إلا أن بيتها خير لها كما قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإنه بيّن أن بيت المرأة خير لها من المسجد، إلا أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. فالمرأة كالرجل في سائر الأعمال بما في ذلك ما تولاه في منزلها وإشرافها على بيتها وعدلها في من تحت يدها وفي حرصها على عبادة ربها ونشأتها من شبيبتها على طاعة الله وتجنبها للمعاصي. يظلها الله في ظل عرشه وفي ظله يوم لا ظل إلا ظله. مع السبعة، فإن ذكر السبعة بالذكورية لا يعني أن الإناث لا يدخل في هذا المدخل، وإنما طريقة الخطاب الشرعي أن أكثره إنه إذا خاطب خطابا عاما خاطب بالتذكير، وتدخل النساء في ذلك تبعا في هذه الأحكام. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. تحابا لما اتصفا به من الطاعة وما قاما به من العمل الصالح، كل واحد أحب الآخر لما يراه من خوف لله فيه وتقوى لربه جل وعلا يتصف بها، ومن بعد عن المعاصي وكراهية لها ولأهلها، فأحبه لتلك الأعمال لا لمطلب دنيوي ولا لأجل قرابة مجردة عن طاعة الله. إن المحبة للقرابة ما لم تكن معاصي أمر محمود في الشرع، لأنها من صلة الرحم وبواعثه، ما لم يكن المحبوب عاصيا لله معلن لمعاصيه محادا لله ولرسوله، ففي هذه الحالة يدخل الوضع تحت قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله إلى آخر. فالمحبة في الله جل وعلا أمرها عظيم، لأنها تقتضي التعاون على البر والتقوى، وتثمر التسابق على الطاعة، ويحصل بسببها الاقتداء من الآخرين، لأن من أحب شيئا لله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا ثواب ذلك العمل. فلما كانت محبة جنس الرجلين ومثلهما المرأتان، لما كانت المحبة إنما هي لما يتصف به كل واحد من طاعة الله واجتناب ما حرم والحرص على إقامة أمر الله جل وعلا، أثمرت هذه المحبة تعاون على البر والتقوى وتذكيرا بالطاعة عند الغفلة وإناسا من كل واحد للآخر عند الوحشة. فإن الأمور إذا كثرت فيها المعاصي وعظم الإعراض عن الله صار أهل الطاعة يؤنس بعضهم بعضا ويشد أزر بعضهم بعضا، فصارت هذه الأعمال مثمرة ثواب الله جل وعلا في الدنيا بالحياة الطيبة والسعادة والأنس، وفي الآخرة في الاستظلال بظل الله في ذلك اليوم العصيب الذي لا ظل فيه إلا ظل الله جل وعلا. ولا بد أن تكون هذه المحبة من أول أمرها إلى آخر أمرها لله وبالله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله استحق صفة الإيمان. إذا أبغض لا يبغض إلا لأجل الله، لما يرى من أعمال منكرة لا ترضي الله جل وعلا، فأبغض ما فاعليها غيرة على دين الله. وإذا أحب فيحب لما يرى من طاعة لله يتصف بها المحبوب، فيفرح بعمله ويستأنس لأنه يحب للناس ما يحب لنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمحبة يا عباد الله لها آثار عظيمة وثمرات جليلة، منها التعاون على البر والاستئناس بالأحبة، فإن كل محب يأنس بمحبوبه. أهل المعاصي والانحراف يأنسون في الدنيا بمحبوبيهم، لكنها محبة لم تبنى على أساس من الشرع، فتثبر العداوة يوم القيامة. الأخلة بعضهم لبعض عدو، واستثنى الله جل وعلا المتقين، فأولئك هم الذين محبتهم لله وفي الله. والمحبة لله تقتضي من المحب أن يخبر من أحب لله بأنه يحبه في الله، وقد وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك، وأمرنا إذا أحببنا أحدا لله جل وعلا أن نقول له: إننا نحبك في الله. لكن إيانا والنفاق والمغالطة، فإن البشر تمشي عليهم الحيل وتطوف عليهم المخادعة، لكنها لا ثواب لها عند الله. ليحرص المسلم على أن يحاسب نفسه ويتفقد أحوالها وأعمالها قبل أن يأتي يوم لا يمكنه التدارك. ومن أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إنه إنما ينفق لوجه الله، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعطي طلبا للجزاء ممن جزاؤه لا حد له ولا حدود، ممن أحاط بكل شيء علما، الذي يعلم السر وأخفى. وخشية من أمور قد تؤثر في القصد بالغ في الإخفاء، حتى لو أمكن أن يمد في اليمين بحيث لا تعلم الشمال لفعل، معلوم أن شمال المرء يده الشمال ليست لها إرادة ولا معقولية مستقلة، ولكنه لما بالغ في إخفاء الأعمال الصالحة حتى يكون جزاؤها من الله جل وعلا بالقدر الذي لا يعلمه إلا الله أخفاها وبالغ في إخفائها، وما فعل ما فعل إلا رغبة لأن يكون العمل الذي يعمله سرا بينه وبين الله. فما دام العمل سرا بين العبد وبين الله يكون ثوابه من الله جل وعلا فوق مقدور وتصور البشر، وإن كان فضل الله جل وعلا كله في الآخرة لا يتصوره متصور. فالذي وهذا مبالغة في الإخفاء مع الحرص والاستمرار على الإحسان، وكما قلت سابقا المرأة في هذا كالرجل، إلا أن المرأة بحكم أن الغالب منها منهن لا مال لها إلا ما يأتي به زوجها، فإنه إذا كان لا يأذن لها بالإنفاق ويغضب لو أنفقت لا يجوز لها أن تعصيه. أما إذا كان تطيب نفسه فإن لها أجرا ولزوجها أجرا ولمن يوصل الصدقة للمستحق أجرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة أنه يدخل بها الجنة ثلاثة: صاحب المال والمرأة والخادم الذي يناول الصدقة. ثم قال الرسول الكريم: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، أو كما في معناه. فهذا شيء مما يتعلق بإخفاء الصدقة، وقد جاء ذكر إخفاء الصدقة وإبدائها في القرآن: إن تبدوا الصدقات إلى آخر، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها تؤتوا الفقراء إلى آخر الآية. فإذا كان إبداء الصدقة يحمل على الاقتداء ويبعث في النفوس الرغبة في البذل والإحسان والعطاء، ولو لم يفعل لما تنبه كثير من الناس لبذل الإحسان، فإن الإبداء يكون أفضل من إخفائها، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجور العاملين شيئا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حينما تقدم رجل فبذل صدقة فتتابع الناس وراءه يبذلون. أصل العمل مشروع، وإنما بدأ ذلك الرجل فاقتدى به البقية وتسابقوا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا شيء فيما يتعلق بإبداء الصدقة وإخفائها والإصرار بها والإعلان. فلا شك أن الغالب أن الإصرار في الصدقة أفضل لما يحصل من البعد عن الرياء، وليعظم الثقة بالمولى جل وعلا. لكن كما قلت، إذا كان إعلانها يحمل الآخرين على العمل والإحسان إلى الفقراء، كان إعلانها لهذا السبب أحسن من إخفائها. ومن أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني لنفسها، فقال: إني أخاف الله. جبل الله جل وعلا بني آدم على محبة الاتصال فيما بين الجنسين، كما جبل السائر مخلوقاته من الحيوان على ذلك لحكمة أرادها جل وعلا، وخص المكلفين بأحكام وجزاءات على ما يأتون ويدعون، وشرع لهم الشرائع وحد لهم حدودا، وجعل الزنا من أعظم المحرمات وقرنه بالشرك. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال للسائل أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا عظيم، ولكن البشر أو الرجل مجبول على الميل إلى المرأة، والمرأة كذلك. وإذا كانت المرأة ذات سلطة وصاحبة جاه وسلطان وعلى قدر من الجمال ثم دعت رجلا إلى نفسها ولم يمنعه من جسمي، وإنما منعه خوف الله جل وعلا، دعته ذات منصب سلطة ومنزلة ومكان وجمال مع الأمن من الرقيب والمانع، فما كان جوابه إلا أن قال إني أخاف الله. أهذا الذي صد نفسه عن المعصية وامتنع من ركوب الجريمة لا من خوف أحد من الخلق، وإنما منعه خوف الخالق جل وعلا، يورثه الله سبحانه وطاعة وتقوى، ويجزيه جل وعلا بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن المعاصي سبب في مرض القلوب، وإذا مرض القلب لم يتنبه لخشية الله ولم يلتفت لعقاب الله ولم يخشى مستقبله ولم يتذكر موقفه بين يدي الله، لأن القلب مرض بالمعاصي. أما إذا كان القلب حيا يشرب من نمير الطاعة ويغسل بالأعمال الصالحة فهو دائما الإضاءة عظيمة البصيرة، كلما مرت معصية أو لاحت شهوة وإذا برهان الله جل وعلا يلوح بين عينيه، وإذا موقظ الخوف في نفسه لا يغيب لحظة، لذلك يجزيه الله جل وعلا الجزاء الأوفى. ومثل الرجل المرأة إذا دعاها رجل للفاحشة مع أمنها من العواقب الحاضرة والمستقبلة في الدنيا، مع منصبه وجاهه وإغراءه، فما يمنعها إلا خوف الله، فإن رحمة الله تقتضي أن يظلها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن هذا الموقف العظيم من الشهوة الجامحة والرغبة الطامحة لا يحصل إلا لمن تربى على الطاعة وتذكر عذاب الله جل وعلا وعظمه وتصور جزاء الله للمحسنين. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الآخر فله حكم آخر، فأما من طغى إلى آخر الآية. إن الإنسان إذا صدت نفسه عن المعصية مع قدرته عليها أيا كان نوعها يكتب الله له بتركها حسنة تامة، كما جاء في الحديث الآخر أن الله يقول إذا هم عبده بالسيئة فتركها أو لم يعملها يقول الله اكتبوها لعبدي حسنة تامة. ترك المعصية مع القدرة عليها يكتب لتاركها حسنة، فيا لك من فضل عظيم من المولى الكريم. ولكن أين الراغبون في فضل الله؟ نسأل الله أن نكون أجمعين من أولئك الراغبين في فضل الله. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنه لا تفيض عين المرء بالدموع في الخلوة من ذكر الله إلا لما امتلأ به القلب من خشية الله، ففاض على الجوارح والحواس. فكلما تذكر الله تذكر عظمته وقدرته وعظم إحسانه وترادف نعمه مع التقصير من العبد فيما بينه وبين الله. كيف يعامل ربا يدر عليه النعم ويدفع عنه النقم، يصرف عنه المصائب والمحن ويسبغ عليه الخير ويلبسه الستر، وهو مع ذلك مقصر في الطاعة أو مبارز بالمعاصي؟ إن الإنسان لو عمل بكل طاقته من العمل ما أعطى النعم قدرها ولا أتى بما يقابل إنعام المولى عليه، بل إذا فعل هذه الأعمال فإن ذلك من توفيق الله، يحتاج لأن يشكر الله على هذا التوفيق. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي إذا ذكر الله في خلوته في برية أو في غرفة أو في ركن من أركان المسجد يتذكر، فتذكر الله جل وعلا قال الله أكبر، وأي شيء أكبر من الله جل وعلا؟ قال الحمد لله، ومن الذي يستحق الحمد كله إلا الله؟ تذكر عظمة الله جل وعلا وعظيم جوده وسعة حلمه سبحانه وتعالى، ففاضت عينه بالدموع من خشية الله. أهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لكن أين العيون الدامعة وأين أهل العبرات؟ لما جفت العيون ولما هدأت القلوب عن الخفقان من خشية الله؟ ولما تصلبت الجنود عن الاقشعرار من خوف الله. ان الامر بسيط ومعرفته سهلة، فكثرة الغفلة عن ذكر الله والتخليط في المكاسب والمشارب والملابس والاكثار من الخوض فيما لا يعني والاستماع الى ما لا ينفع ولا يضر او الى ما يضر ولا ينفع والتثاقل عن الطاعة في كثير من الاحوال جعل القلوب شلا ضعيفة الاحساس ان لم تكن عديمة الاحساس، وجعل الجنود مصفحة لا تحس لان موقظها في غفلة بل في سبات عميق وهو القلب. ان الامر مشاهد يعرفه الكثير منا، ان الانسان يسمع ذكر الله فلا يحس من قلبه شعورا بعظمة الله ولا يشعر بطمأنينة في نفسه يبعثها ذكر الله، مع ان الله قال في كتابه الا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فالأمر يحتاج إلى مراجعة ومعالجة، فهذا القلب الذي ضعف إحساسه مع رهافة إحساسه، ما الذي جعل إحساسه يضعف؟ إنها المعاصي والغفلة، ولا بد لها من علاج، والعلاج بحمد الله ميسر. نحن إذا أصاب أجسامنا أمر وأردنا علاجه نحتاج إلى بذل مال، والحركة والانتقال إلى طبيب حاذق، وتجدنا نسأل أين الطبيب المتخصص في علاج مثل ذلك الألم وإن كان يسيرا، وترخص علينا الدنيا في هذا السبيل ويهون علينا البذل لذلك. وأمراض القلوب لا تحتاج إلى كل ذلك، وإنما تحتاج إلى صدق في طلب الشفاء وتناول للعلاج، فالعلاج ميسر بيد كل من أراد ولا يحتاج لأن يبذل مالا للحصول عليه، وإنما يقبل على الله صادقا ويتوجه إليه برغبة ولهفة، ويستعمل ذكر الله والدعاء ويكثر من الدعاء. فقد أمرنا إلهنا بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخبر أنه يستجيب الذين آمنوا، فالمسلم ينبغي له أن يحرص على تفقد صحة قلبه وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا والثناء عليه والالتجاء إليه بأن يحفظ عليه حواسه وأن يصرفه في طاعة الله وأن يرزق قلبه البصيرة والبصر النافذ لئلا يكل بصره أو يعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليحرص المسلم، ولا شك أننا لو فعلنا ما أمرنا به ربنا وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من التعلق بالله والإكثار من ذكره والتوجه إليه بالقلوب والقوالب، لأعطانا ربنا جل وعلا ما رتبه على تلك الأعمال. ولكننا نجمع بين الطمع والتقصير، نطمع في أن يعطينا الله جل وعلا جميع ما نريد مع إضافة التقصير المبالغ فيه فيما بيننا وبين الله. لا بد للإنسان أن يحرص على إحسان صلته بربه وتفقد أحواله، ولا بد أن لكل واحد منا مخالفات قلت أو كثرت وعلاجها ميسر بالتوبة الصادقة. وقد أمرنا نبينا بالتوبة عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا أنه يتوب في اليوم 100 مرة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لنحرص على ذلك يا عباد الله. وإني أعوذ بالله جل وعلا أن أكون ممن يقول ولا يفعل، وما أكثر ما نقول ولا نفعل. أسأله سبحانه أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما سمعنا وما نسمع من كتابه وكلام رسوله، وأن يجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة، وأن يحييها ويغيثها بغيث الإيمان، وأن يرزقها اليقظة المتناهية والبصيرة النافذة والسلامة من الانحرافات والهوى. أسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من الوقت في عرضها جميعا، ولكن سنكتفي في أهمها إن شاء الله تعالى. كثير من الأخوة يسألون عن افتتاح حديقة الحيوانات هذا اليوم، وقد خصصت 3 أيام للعائلة. يقول: ويعلم فضيلتكم أنه سيحدث في هذه الأيام، يعني سيكون هنالك اختلاط. أقول: ما موقف العلماء من هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟ هذه في الحقيقة ليست من الأسئلة. الأسئلة إنما هي أن يسأل إنسان عن حكم مسألة أو أمر، وأما هذه فتحتاج إلى أن الإنسان يبلغ الجهات المسؤولة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى شيئا مما يستنكر، وما أكثر ما يستنكر. ونسأل الله جل وعلا أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. وبعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المكان المبارك من الموفقين لطاعته المقبولين عنده، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم إني أعتذر عن تخلف حصل في موعد مضى، وكان السبب في تخلفي أنه صار في الموعد تصادم بين ما يتعلق بي وبأحد الإخوة، ففضلت أن يسبقني في الكلام لأن عمله جزاه الله وجزانا أجمعين أحسن الجزاء في الدعوة، فهو ألصق بالعمل وأولى بأن يفسح له المجال، فاعتذرت لا لشغل منع ولا لرغبة في إخلاف الموعد. وأما في الأسبوع الماضي الذي كان من المحتمل أن أحضر معكم، فكان عذري أنه خلال أكثر الأسبوع لا صوت عندي بقضاء الله وقدره، والحمد لله على كل حال. وقد يكون من المصلحة في بعض الأحيان أن يفقد الإنسان بعض الصوت، والحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء. لا شك أن المساجد أماكن الطاعة ومحل تنزل الرحمة، يرفع الله لمعتاديها ومرتاديها الدرجات ويكفر عنهم الخطايا والسيئات. ولا شك أن اجتماعا للتذاكر والتناصح والتعاون على البر والتقوى مما يسبب تنزل الرحمة وحث الملائكة لعباد الله المؤمنين. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن نكون أجمعين من أولئك الذين تتنزل عليهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ثم إني أبدأ القول فيما يتعلق بما جئنا له، أن أذكر ما ثبت عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لمثل ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذه المنازل وتلك الدرجات فلتطمح أنظار الطامحين. ذلك اليوم العصيب، في ذلك اليوم العظيم الهول الشديد المحنة الذي تضيق فيه النفوس وتبلغ القلوب الحناجر ويتخلى كل حبيب عن حبيبه وتدنو الشمس من الناس ويحتاجون إلى الظل، يمن المولى الكريم وهو صاحب المن والإحسان على هؤلاء السبعة، على جنس هؤلاء السبعة، فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل، فيغتبط بين الناس ويحسون بالراحة نتيجة الأعمال الصالحة التي قدموها لوجه الله جل وعلا. في ذلك الوقت يبين التغابن وتظهر نتائج الأعمال ويبين الخاسر ممن حاله مضطربة لا يدري إلى أي وضع ينتهي إليه. إمام عادل بالعدل إقامة السماوات والأرض، والعدل أن يكون من الإنسان في حال الرضا والسرور وفي حال الغضب والحق وفي حال العداوة الظاهرة، يكون عادلا في كل أموره. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل هو الذي يجعل الإنسان مستقيما لا يميل لهوى ولا ينحرف لرغبة، ولا يقدم أحدا على أحد فيما له عليه سلطان إلا في حكم العدل وما يقتضيه شرع الله المطهر. إمام عادل، وذكر الإمام ليستدل به على كل من ولي ولاية من أمور المسلمين، فلا بد إذا أراد الخلاص والسعادة والاستغلال بالظل البارد الوارث أن يعدل. لا بد أن يعدل ليسلم من مغبة الجور والظلم، فإن ضد العدل الجور والظلم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يتظالموا، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يرويه المصطفى عن ربه جل وعلا. فالإمام بحكم ولايته العامة وحاجة الناس إلى عدله وضرورتهم إلى السلامة من الظلم في كنفه وظله بدأ به، ويتلوه كل من تولى ولاية عامة أو خاصة يستطيع أن ينفذ شيئا من هواه إذا وجد الهوى، فيمنعه محبة العدل وخوف الله جل وعلا ورجاؤه من أن يظلم أو يجور فلا يعدل. إن كل الناس الذين يتولون مسؤوليات لهم ولاية، وقد وزع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم الولاية فقال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثم تدرج في ذكر أصناف من الولايات ليدل بها على سواها. فلا بد من السؤال ولا بد من الجواب، فإن يكن الجواب جوابا سليما جاز الإنسان القنطرة وفاز لتجاوز الموقف الحرج والمكان الضيق، واستظل بالظل الوارث الكريم في ذلك الموقف العظيم. المسلم ينبغي له إذا كان في أي ولاية من الولايات أن يحرص غاية الحرص على العدل، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يصدق في الإقبال على الله يتقبله الله جل وعلا ويهيئ له السبيل القويم الموحد ليصل إلى الغاية الكريمة. ولا يهلك على الله إلا هالك. وقد دعا النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لأهل العدل بالرفق من الله والإحسان إليهم، ودعا على أهل الجور بالمشقة والحرج عليهم. فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والرفق إنما يكون في ظل العدل والإحسان وتوخي إقامة شرع الله جل وعلا. والمشقة إنما تكون في الجور والظلم وتنكب سبيل العدل والخبط في الناس بل بالهوى والشهوات والرغبات دون نظر للعواقب أو تصور للموقف بين يدي الله جل وعلا أو خوف لذلك الموقف العظيم. لأن من خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والهوى يضل كما قال المولى جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب. لا يفوزون بالاستظلال بالظل الوارد، وإنما ينالون العذاب جزاء أعمالهم، والله لا يظلم أحدا. فالعدل يعني عند الله أمر هام للناس. يعدل الإنسان في بيته فيما يتعلق بأولاده. ولذلك لما أراد بشير الأنصاري أن ينحل ابنه النعمان أن يعطيه عبدا بسبب أمه بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فأعطاه الغلام، أعطى ولده غلاما، فلم تطب نفس الأم إلا أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي على ذلك. فلما جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جوه، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكلموا. فنحوها على اختلاف في ألفاظ الحديث حسب طرقه. فتقديم بعض الأولاد لمجرد المحبة أو وجود الأم في المنزل أو لعزتها في نفس الأب على أم الآخرين جور وتنكب للعدل. وكذلك الأم، وكذلك الزوج، وكذلك صاحب الوظيفة والمسؤول في كل عمل من الأعمال لا بد له أن يكون في جميع أموره متفقدا أحواله، ناظرا هل عدل أو جار فظلم. فإن أحس بشيء من الجور والظلم فليبادر بالتوبة إلى الله، عسى أن يتقبل توبته، والله جل وعلا يقبل توبة التائب كما قال في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. وكما قال جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لا يكفي أن الإنسان لا يقنط ثم يستمر على جوره وظلمه، وإنما يتوب فيندم ويقلع عن ما كان عليه من سيء العمل ويتلمس طريق الطاعة وسبيل العدل والإحسان، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال إلهنا في محكم التنزيل. ولذلك جاء فيما يتعلق بالعدل، فيما صنف من الناس، أنه يوم القيامة يأتي إما أن يطلقه عدله وإما أن يوثقه جوره، هذا في القضاة ومن في حكمهم، وكذلك سائر الأعمال التي تتطلب عدلا بين الناس. ذلك الموقف العظيم الذي جاء ذكر مدته في بعض الآيات بأنه 50,000 سنة، وفي بعضها بأنه 1,000 سنة، يكونون أهل الإحسان والحسنات والعدل والوفاء والتقوى في ظل الله جل وعلا، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلا يحسون بحر الشمس رغم دنوها، ولا يقربهم ذلك اليوم كما يقرب غيرهم لأن ما قدموه من إحسان وما أسلفوه من الأعمال الطيبة الصالحة التي رجوا بها أن يخفف الله عنهم بها الكرب ويكشف بها عنهم الغم، نفعتهم في ذلك الموقف العظيم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جزء فيما يتعلق بالعدل وأهل العدل والجور وأهل الجور. فيأتي ما يتعلق بالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه الأمكنة التي تتنزل بها الرحمة ويجتمع العباد بها فيها لأداء طاعة الله، الرجل الذي قلبه معلق فيها، أي أنه كلما خرج إلى المسجد طمحت نفسه إلى العودة له، وإن لم تعط يعطله المسجد عن مصالحه وقضاء حاجاته، لكنه يسابق الناس للحضور إليه، ولا تجد وقتا من أوقات الصلاة إلا وهو مع السابقين إلى المسجد رغبة في الثواب ومسابقة لأهل الإحسان والحسنات وأملا في أن يختم الله له بالحسنى. هذا الذي قلبه معلق بالمساجد لا يتوقع أن يفوته فرض ولا أن يسبقه إلا من كان مثله، من كان مثله من أهل السبق والمسابقة، من الذين يطلعون في ذلك الظل العظيم، فهو يسابق أهل الإحسان. وإذا تزاحم الناس على مطالب دنياهم وتسابقوا لإرواء رغباتهم وإشباع شهوات أنفسهم وجدت هذا وأمثاله، إنما ينظرون إلى طريق المسجد ويفكرون في الانتقال إليه من المنزل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي تذكر فيه شيئا من حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه في بيته مع أهله وآلسهم، فإذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفهم، لا يثنيه ثان ولا يصرفه صارف، لأن ما هو يقبل عليه هو الشيء الأسمى في نفسه الذي يحرص عليه. وعبر بتعليق قلبه في المساجد، والقلب هو المهيمن على الجسد والمتصرف في أحواله وحركاته وسكناته. فإذا كان القلب معلقا بالمسجد فإن صاحب القلب لا يستريح إلا في المسجد، ولا يحس بلذته وسعادته إلا عند قلبه حيث كان قلبه. وقلبه إنما يرتاح ويستريح في أمكنة الذكر وأماكن العبادة، كأنما ربط في المسجد. فهذه رغبته وأمنيته، وذاك مطمحه ومقصد أمره، ولذا فاز بهذا الموقف العظيم. والكرامة التي تتطلع لها الأنظار ويرفع الناس لها أبصارهم ويمدون أعناقهم، وإنما يفوز بها من وفقه الله جل وعلا والتوفيق بيده. فالقلب الذي هو المهيمن على الجسد، والذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب معلقا في المسجد فقد فنيت الرغبات المنافسة للطاعة، واضمحلت الأهواء الصارفة عن العمل الصالح، وصار إنما يطلب بلغة في أمور الدنيا، كأنه مسافر يطلب وسيلة السفر ليبلغ بها مأمنا وليصل بواسطتها إلى غرضه ومنتهاه في رضوان الله جل وعلا. لكن أين هؤلاء؟ أين من أحوالهم بهذه الصفة وطريقتهم على هذا المنوال؟ لا ينخرم في يوم ولا يتخلف في وقت من الأوقات، لا نزهة تشغلهم ولا أحوال تصرفهم عن المساجد، بل هي مقدمة في أذهانهم على كل مطلب، لأن غاياتهم نفيسة ومطالبهم عالية، ولأن نفوسهم شريفة امتلأت بحب الله وحب طاعته. هذا فيما يتعلق بالمساجد، والحديث حولها يطول والوقت لا يتسع للإطالة. ومن السبعة الشاب الذي نشأ في طاعة الله، الشاب الذي ينشأ في الطاعة مع أن الشباب مظنة للنزوات ومجال للهفوات، فهو وقت الاندفاع وقلة التجارب والبصيرة إلا عند من وفقه الله. فالشاب الذي يكون من نشأته في طاعة الله يفوز بذلك الظل العظيم البارد الكريم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب للشاب ليست له صبوة. فالشاب الذي ليست له هفوة ولم يقع في عثرة بل من نشأ وهو على الطاعة ولم يلتفت إلى معصية ربه ولم تؤثر فيه المغريات ولم تخدعه المناظر الخلابة، لأنه إنما ينظر بنور الله ويخشى عقاب الله في ارتكاب ما حرم يعجب الله منه، لأن الشاب بقلة تجاربه وقوة بدنه وفوران شبابه ورغبة النفس الأمارة بالسوء في الوصول إلى أغراضها مع كثرة المعينين على الشهوات ومطالبها، إذا استطاع أن يحكم أمره ويحكم جماح نفسه ويفطمها عن كل رغبة لا يرضاها الله جل وعلا يكون محلا لأن يعجب الله جل وعلا منه. فهنيئا لشاب نشأ على الطاعة من احتلامه أو قبله، ثم استمر على ذلك إلى أن يفارق دنياه، هنيئا له، لكني أحذره من الاغترار والعجب، فإن الشيطان إذا عجز عن تثبيط الإنسان عن العمل دخل عليه من باب الإعجاب بنفسه وازدراء الآخرين لقلة أعمالهم، وزين له نفسه حتى يقلبه صاحب منة على الله، ولله المنة سبحانه وتعالى على كل أحد وفي كل أمر. فإذا أحس الشاب بشيء مما يتصوره في نفسه من الصلاح فلينظر إلى أن ذلك كله من الله، وأن الله لو شاء لجعله مثل أولئك المتسكعين الضائعين في متاهات الحياة، وأن الله جل وعلا لو شاء لألبسه لباس الخزي والعار ولجعله منطلقا من عقاله منفلتا من رباطه، لا يقف عند غاية ولا يرتدع من رادع أو زاجر، وإنما يسرح ويمرح ويأكل كما تأكل الأنعام، ليحمد الله وليعلم أن الله جل وعلا بلطفه وتوفيقه وإحسانه امتن عليه وهداه، فهو سبحانه الهادي سواء السبيل، وكل الناس في ضلال إلا من هداه الله، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي فيما يقول المولى جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية من الله، ومن كان على قدر من الطاعة ورغبة في الإقبال على ربه وحرص على إتيان المساجد وعزوف عن المعاصي والشهوات الممنوعة فليعلم أن ذلك من الله بلطفه ومنه وكرمه وجوده، وأنه ليس أعقل من هذا ولا ذاك، بل كثيرا ما يقع في الشرك والشبك من هو أعقل من سواه، وكثيرا ما يسلم من يرى أنه أقل عقلا وأضعف تدبيرا، ولكن فضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء. فهنيئا لشاب بدأ حياته بطاعة ربه ورثى لمن يراهم على انحراف وتمنى لهم الخير والسعادة ولم يحس بالإعجاب بنفسه وما هو فيه من العمل. وهذا القول ينسحب على أهل العدل ومن تعلقت قلوبهم بالمساجد. لا بد أن يرى الإنسان أن المنة لله عليه، وأن ما به من خير وما حصل عليه من عمل صالح إنما هو من توفيق المولى الكريم وبتيسير الرب العظيم، فلولاه جل وعلا ما تيسر له ما تيسر. هذه جملة فيما يتعلق بالشاب ونشأته على طاعة ربه وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فإن الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا كما قال في محكم التنزيل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكلما كان الإنسان أعظم صلة بالله وأشد تعاهدا لنفسه عن الوقوع فيما حرم الله، كلما كان أقرب للطف الله وحمايته وأحرى بأن يكون في كنف الله ورعايته. فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس أن قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكلما أحسن الإنسان عملا في وقت راحته وسعادته وصحته وشبيبته وإقامته وأمنه رعاه الله وحفظه في الأوقات التي تكون ضد ذلك. فليحرص المسلم على التزود بما ينجيه من الأهوال المقبلة في دنياه وآخرته، فإن الله جل وعلا قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي ويرحم المسترحم ويغفر ذنوب المستغفر، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا شيء مما يتعلق بالشبيبة ونشرها في طاعة الله، وإن المرأة في ذلك كالرجل ما عدا ما يتعلق بالمساجد، لأن المساجد إنما تبنى للرجال ويجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، إلا أن بيتها خير لها كما قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإنه بيت